خوش ده هنا زهر هنا ثمر يفوح شداهنا زهر هنا ثمر فمن يعطي ينال عطاه يدي بالخير معطاء تجود بما حبالي أريد عطاه ولقاءه فمن يعطي ينال عطاء يحليه ويحلو الدرب بالصحب تعاوننا يحليه ما يرضى.